تقدم معنى الكلام على شيء مما يتعلق بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم الآية، وأن بعض أهل التفسير ذكر أن الله سبحانه وتعالى لما اعترض أولئك المعترضون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببعض الاعتراضات وسألوه عليه الصلاة والسلام كما قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ولم يسألوا عن كيفية الوحي إليهم ولا اعترضوا بشيء مما اعترضوا به عليك مع إقرارهم بنبوة هؤلاء المذكورين ورسالة هؤلاء المذكورين، ولم يعترضوا بشيء عليه، فلماذا الاعتراض عليك والوحي نفس الوحي؟ ولم ينزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم كتابا مجملا، وإنما كان الوحي عليهم كالوحي عليك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في إنزال الكتاب مجملا على ما ذكر أهل العلم على موسى عليه الصلاة والسلام أنزل التوراة، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر أيضا. واعترضوا عليه أيضا كذلك إذ لم يذكر موسى بعد أن نزل هذا، فقال الله فيما سيأتي وكلم الله موسى تكليما، فموسى أيضا رسول ونبي إلى بني إسرائيل فذكره الله سبحانه وتعالى فيما بعد، فقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، إلى أن قال وكلم الله موسى تكليما، فموسى من الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فهم أيضا اعترضوا لماذا لا يذكر موسى فذكره الله فيما بعد، وما ذكر الله لنبي محمد جميع الرسل، وإنما ذكر بعضا وطوى بعض وطوى بعضا سبحانه وتعالى، وممن ذكرهم هؤلاء على وجه الخصوص الذين ذكروا في الآية المتقدمة، وهكذا ممن ذكرهم موسى وكلم الله موسى تكليما. كان أصحاب شغب على الأنبياء وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من قبله ومن بعده، فلا يلتفت إلى شغبهم وما يشاغبون به، فيقدم الشخص على دعوته ويعرض عن أهل الأهواء، والله المستعان، والذي سيلتفت إلى كلام أهل الأهواء ما يتقدم في دعوته ويجلس كئيبا حزينا لماذا قالوا ولماذا ما قالوا إلى آخر ذلك. والله يقول لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن أجل العبادات الدعوة إلى الله، واعبد ربك بالدعوة إلى الله، واعبد ربك بالسجود والصلاة وغير ذلك من أنواع العبادة حتى يأتيك اليقين. أما تجلس كئيبا مهموما حزينا أيها الداعي إلى الله هذا لا يقدمك في دعوتك بل تتأخر به، فهؤلاء سيشاغبون عليك، إذا أتيت بجواب على مسألة سيأتون بجواب آخر، سيأتون بإراد آخر وإشكال آخر، تحتاج إلى جواب آخر إلى آخر ذلك، فما كان يحتاج إلى جواب لوجود التلبيس فيه على الناس أجيب عليه، وما كان شغب وإنما هو ضياع أوقات معهم، فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، يتقدم الشخص في دعوته ويعرض عن من تولى عن ذكر الله كما قال الله أعرض عن من تولى عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا حاصل ما يتقدم أو حاصل ما تقدم الكلام عليه حول هذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وذكر الإمام غير الذي ذكره من سمعته وهو صديق حسن خان، وهذا أيضا محتمل الذي ذكره رحمه الله. نواصل ما بقي من ما يتعلق بهذه الآية من كلام المفسر البغوي رحمه الله تعالى، وذكرنا أيضا بعض النكت في تقديم نوح أو في التصريح باسم نوح والتصريح بالأنبياء أيضا كذلك بعده والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم مع أن إبراهيم يدخل في النبيين، فلماذا صرح بأسماء هؤلاء وإبراهيم والنبيين إلى آخر ذلك وإسماعيل مع أنهم يدخلون في الإجمال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. نعم، من باب التشريف بيان شرف هؤلاء الأنبياء وبيان منازلهم ومكانتهم، وصرح بأسمائهم، وإلا هم يدخلون تحت هذا العموم والنبيين. والتصريح بنوح واسم نوح لأنه أول الأنبياء، أحسنت، لأنه أول نبي من أنبياء الشريعة، وأول نذير على الشرك، وأول من عذبت أمته لردهم دعوته، وأهلك أهل الأرض بدعائه فذكر، وهو أطول الأنبياء عمرا. فما هي معجزة نوح على ما ذكر البغوي؟ نعم، في عمره، وجعلت معجزته في نفسه لأنه عمر 1000 سنة. هذه معجزة نوح عليه الصلاة والسلام في نفسه، فهو أطول الأنبياء عمرا، فمعجزته طول عمره عليه الصلاة والسلام، مع أشياء أخرى، لكن هذه من أعظم المعجزات. فالنبي قد يرسل بأكثر أو يؤيد بأكثر من معجزة، لكن يذكر أظهر المعجزات له. كنبينا عليه الصلاة والسلام أؤيد بأكثر من معجزة، أظهر المعجزات له وأعظم المعجزات له القرآن الذي أنزل عليه الوحي، وهكذا عيسى، وهكذا موسى. موسى أؤيد بمعجزات كثيرة، عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، معجزات موسى 9 وآيات موسى 9، فهو شهر بها. وهكذا عيسى أيضا، إحياء الموتى، تكليم والإبراء من تلك الأمراض المستعصية، وأشياء أخرى، لكن يكون له هناك معجزة ظاهرة واضحة، وهي أجلى المعجزات وأظهر المعجزات وأعظم المعجزات، فيذكر بها. أول نبي إلى أهل الأرض، ولأنه أول نبي من أنبياء الشريعة، أول نبي من إلى أهل الأرض، ورسول إلى أهل الأرض، وأرسل بوحي، وخاطب أناسا بالدعوة إلى الله. وإلا أول نبي هو آدم عليه الصلاة والسلام، أول بشر. قال رحمه الله: قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. قرأ الأعمش وحمزة زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان، بمعنى جمع زبور، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة، أي مكتوبة. وقرأ الآخرون: وكل شيء فعله في الزبر، أي في الصحف المكتوبة عليهم، وكل صغير وكبير مستطر في هذه الزبر والكتب. وقرأ الآخرون بفتح الزاي، وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام، وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل. وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه، وهذا قد سمعت الله أعلم به، فما هو بعيد من الإسرائيليات يذكر هنا. ويقوم الناس خلف العلماء، ويقوم الجن. والمفسر رحمه الله ما جرد كتابه تماما من الإسرائيليات، فذكر بعض ما في الثعلبي، وبعض ما في الكتب التي نقل عنها واختصر تفسيره منها، لكنه أكثر تجريدا من غيره بالنسبة للإسرائيليات. ويقوم الناس خلف العلماء، ويقوم الجن خلف الناس، الأعظم فالأعظم، والشياطين خلف الجن، وتجيء الدواب التي في الجبال فيقومن بين يديه تعجبا لما يسمعن منه، والطير ترفرف على رؤوسهم. تقدم قراءته هذا، انتبهنا. فلما غرف فلما غرف الذنب لم يرى ذلك، فقيل له وهذا الذنب ما هو الذي قارفه داود عليه الصلاة والسلام حتى حجب هذه الآيات منه والطير ترفرف على رؤوسهم إلى آخر ذلك، فيقومن بين يديه تعجبا لما يسمعنا منه، فهل ذاك الذنب الذي فيه أنه نظر إلى بعض النساء ثم يعني أشياء إسرائيل فيها قدح في بالأنبياء ثم ذكر أنه أن هذه المرأة لها زوج فأعجبته فقال لبعض قواد الجيش اجعله في المقدمة يرحل مع الناس الجيش يذهب يقاتل، فلما مات خطب زوجته وتزوج بها، والله هذا طعن في هذا النبي. فلما قارف الذنب هل يعنون هذا الذنب وهو أنه نظر إلى امرأة أعجبته وهي متزوجة ثم قدم زوجها بالجيش وقتل ثم خطبها وتزوج بها؟ الله أعلم، هذا كذب 100%، ما هو كذب ولا يجوز إثباته، هذا ما هو صحيح. الله أعلم ما هو الذنب الذي قارفه على ما ذكر هنا لما قارف الذنب، إن عنوا هذا فهذا من الإسرائيليات يحتاج إلى إثبات. انظروا لنا ما هو الذنب الذي قارف داود، هل هذا المشار إليه أم غيره؟ فلما قارف الذنب لم يرى أو لم يرى ذلك. الله المستعان. قال والطير ترفرف على رؤوسهم، فلما قارف الذنب لم يرى ذلك، فقيل له ذاك أنس الطاعة وهذا وحشة المعصية. الله أعلم. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو بكر الجوزقي، قال أخبرنا أبو العباس، قال أخبرنا ابن زكريا، قال أخبرنا الحسن بن حماد، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن طلحة بن يحيى عن أبي الزناد ابن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، أو لو رأيتني سيكون خطاب لهذا للصحابي يا أبي موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود كان صوته حسنا. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والصوت الحسن له تأثير عظيم في قلوب العباد ولا سيما بتلاوة كلامه جل وعلا. إذا كان هؤلاء الأشرار المغنون يؤثرون في قلوب المساكين من الفسقة والمتأثرين بالغناء، وتجد ربما يبكي على ذلك الصوت الجميل وعلى تلك النغمات التي منبعها الشيطان الرجيم هو الذي أتى بها وفتن الناس بهذا الصوت الجميل وبتلك النغمات التي يتنغم بها هذا الرجل المفتون بالغناء. فكيف بالقرآن؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ألا يؤثر؟ لا شك له تأثير عظيم في قلوب الصالحين، بل ربما من بعض الفسق يسمعه ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ممن كانوا في قريش قبل إيمانهم أعني، وربما بعض المشركين يسمعه ويؤثر في قلبه إن كاد قلبي ليطير. سمع سورة من السور، سمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو الطور في المغرب، فتأثر بها تأثرا عظيما ولم يؤمن آنذاك وتأخر إيمانه، وإنما كان سفيرا لأجل التفاوض في الأسرى فرجع، لكن معه لا زالت في قلبه هذه السورة حتى أدخل الله في قلبه الإيمان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، آيات عظيمة، فتأثر ورجع. فلا شك أن القرآن له تأثير عظيم في قلوب العباد، ورسول الله يقول لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، ما أجملها وما أحسنها معنى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، وداود كان حسن الصوت، والمقصود بآل داود داود نفسه رضي عليه الصلاة والسلام، فهو المقصود بهذا الشيء الذي يعطي صوتا جميلا حسنا، وهذا من الأدلة التي تدل على أن داود أعطي صوتا جميلا. فالناس يحبون القرآن ويحبون استماعه من صوت حسن جميل يؤثر فيهم جدا، ولا يكاد الشخص يخرج إذا سمعه يخرج من الصلاة إذا صلى به ذو الأصوات الحسنة الجميلة، ولا سيما من أهل السنة. فما أجمله مع العقيدة والمنهج الطيب الصوت الحسن. وأما مع البدعة فهذا نخاف منه الصوت الحسن، نخاف أن يؤثر على الناس فيجذبهم إلى بدعته ويؤثر فيهم ويسحبهم إلى منهجه الفاسد. ولكن مع سنة وسلفية تفرح أن الله سبحانه وتعالى يجمع القلوب على هذا ويحببهم إليه ويحببهم أيضا ويحببه إليهم، فهذا شيء يفرح، فيكون داعية بصوته الجميل وتلاوته للقرآن. فرسول الله انتظر يسمع الصوت هذا، يتأثر الشخص بالصوت ويتلو القرآن، انتظر لو رأيتني البارحة استمع لقراءتك، وقف يستمع. والناس هذا رسول الله معصوم عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمسكين يسمع صوتا جميلا من مبتدع ضال؟ سيقف ويتأثر ويسأل عنه من هذا الذي قرأ هذا القرآن بالصوت الحسن، ويذهب يسلم عليه ويغتر به ويصافحه وربما قبل في رأسه. فلا شك أن الصوت الحسن له تأثير، وأثر كثير من أهل الهوى في الناس بالأصوات الحسنة الجميلة. وهكذا ابن مسعود أيضا أوتي مزمارا جميلا، أوتي صوتا حسنا يتغنى به، وقراءة لا أمثل لها بعد قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويدا وإحسانا للقرآن. من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو في الدرجة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة وتجويدا وإحسانا للقراءة. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لضربت مطيتي إليه، فهو أعلم الناس بكتاب الله رضوان الله تعالى عليه. وليس معنى أنه أفضل من أبي بكر، لا، وإنما خصه الله بهذا الشيء، وقد يفوق المفضول الفاضل في بعض الأشياء، قد يفوق المفضول الفاضل في بعض الأمور، ولا يدل على الفضل المطلق. ففضل الله يؤتيه من يشاء. فأبو موسى من أصحاب رسول الله الذين من الله عليهم بالأصوات الحسنة. وهو يمني من أهل اليمن، وأهل اليمن عندهم أصوات جميلة، ولا سيما الجهات تلك تهامة وغير تهامة، أصواتهم جميلة جدا مؤثرة في القرآن، بالقرآن مؤثرة، ولا زال هذا فيهم، فعندهم أصوات حسنة جميلة. ولكن فتنوهم بالمال، ربما يأخذوا إلى جهة قطر أو إلى جهة الإمارات أو إلى جهة شيء من هذه الدول، ويبقى إماما محبوسا مكبلا بإمامته بعد أن كان داعية في اليمن ومؤثرا مع إمامته للصلاة في الناس في بلده، فيفتن بشيء من الدريهمات فيؤخذ إلى تلك الأماكن فيدفن فيها، ولا دعوة له غير أنه إمام، استو استو، يقال له صلي صلي كبر، مستعجلين الجماعة، استو كبر، أنت من في اليمن حتى استو، ربما قلوبهم تشمئز منها، استو استو، مستعجلين الجماعة مع مشغال، قال له كبر كبر. هكذا أخبرنا الشيخ حفظه الله، قال واحد هناك من مناطق تلك التفت إليهم استو استو كبر كبر، الناس معهم أعمال، أنت ما حولك استو استو، إنما هذه السنة في اليمن تتمتع بها وتلذذ بها، ما هناك ما حول السنن، يصلي بينه وبين أخيه فجوات عظيمة في الصلاة في التكبير، يعني في التراص، فما تجدهم يلزقون الكعب بالكعب ولا هم حول هذا. حتى ذكر الشيخ حفظه الله أن رجلا صلى بجانب رجل، وهذا سني وهذا سني، لكن أحدهم ما يعلم بالآخر أنه سني، وكل واحد يبحث عن هذه السنة، فإذا بهذا يلصق في هذا وهذا يشتد لصوقا به، قال استمع كأنك خارم أنت الظهر، قال إيش ندور للسنة زمان ما وجدناها، قال لك أنك خارم، قال نعم ندور لها للسنة، فالتقي على سنة عرف أن هذا سني وهذا سني، اجتمع على هذه السنة الطيبة الجميلة. صحيح يا أخوان أحيانا بعض السنن يعني تفقد في بعض الأماكن، ونحن في اليمن في نعمة تمتع بهذه السنن الطيبة الجميلة. وأهل الترف كثيرا ما يحرمون السنن ويحرمون غيرهم، يحرمون السنن ويحرمون غيرهم ببطرهم وأشرهم وترفهم هذا وإعراضهم عن الخير، فترفع السنن بالإعراض عنها. قال رحمه الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وهذا ليس فيه رياء أبدا، بل يحبون إدخال الفرح على رسول الله والسرور عليه والحبور، فهم يسعون جدا في إدخال الفرح عليه، وكل ما يفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسعون فيه. فهذا من هذا الباب، إنما يريد إدخال السرور على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإكمال الفرح له. قال والله لو كنت أعلم أنك تسمع لزدته تحبيرا وجعلتك ترتاح أكثر وأكثر لقراءة القرآن ولكلام الله سبحانه وتعالى، لكن ما علمت أنك تسمع يا رسول الله. فسبحان الله، هذا من غير قصد، فكيف لو أراد تحسين صوته أكثر وأكثر كيف سيعطي هذا موسى من الأداء الجميل؟ هذا مزمار رسول الله يقول ولو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته أكثر، لحبرته لك تحبيرا، فكيف سيكون جمال صوت هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه وأداؤه أيضا للقرآن والتلاوة؟ فهنيئا لمن أوتي أداء وتلاوة وصوتا جميلا، هنيئا له والله. فليستعمل هذا الصوت في الدعوة إلى الله، لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا، استعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في التأثير في الناس حتى يتأثروا بالخير ويتأثروا بالسنن ويحبوا الشخص. فإذا أحبوك قبلوا منك، إذا أحبوا الشخص قبلوا منه. فمن آتاه الله صوتا حسنا يستعمله في الدعوة إلى الله، لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا، من غير رياء وسمعة، من غير رياء وسمعة. فإذا من الله عليك الحمد لله، أحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وليكن المقصد بهذا الصوت الحسن ابتغاء وجه الله جل وعلا، ثم الدعوة إلى الله به، فإن الشخص يدعو إلى الله بصوته، ويدعو إلى الله بماله وإحسانه، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه، جميع وسائل الدعوة إذا استطاع الشخص أن يدعو بها يدعو بها، ومنها الصوت الحسن. فقال أما والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده، وليس كل الناس أصواتهم حسنة، فعمر يريد يستمع من أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فلا شك أنهم يرونه أحسن صوتا من غيره فيحبون أن يذكر. وهذا شيء جائز، أن الشخص يجعل غيره يقرأ عليه وهو يستمع ولو أمام الناس، يقول قم وقرأ علينا قرآنا، قم وقرأ علينا قرآنا. والسلف كانوا يصنعون هذا ويستمعون إليه وهو يقرأ قرآنا. وهكذا أيضا أصله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في طلبه من ابن مسعود أن يقرأ عليه، اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه سنة كما ذكر النووي، سنة من السنن أنه يستمع القرآن من غير، ويقوم شخص يقرأ والناس يستمعون إليه. فكان عمر إذا رآه يقول ذكرنا يا أبا موسى فيقرأ عنده، فيقرأ عنده. هذا ليس من البدع في شيء، بل هذا جرى عليه عمل السلف، ربما افتتحوا بعض مجالسهم بهذا، ما فيه مانع. فالقرآن له تأثير، وهو مما تحيى به المجالس. هذا حاصل ما تقدم، أو حاصل ما يتعلق بالآية مع ما تقدم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى آخره. وقد زارنا إخوانا فاضل من باب الحيط ببلاد الريدة، فحياهم الله ومرحبا وأهلا بهم ضيوفا أعزاء كراما على إخوانهم، فأهلا وسهلا بهم وبمن جاء معهم، وعلى رأسهم أخونا الشيخ بمقدمتهم محمد المحويتي حفظه الله تعالى، فهو نزل عندهم قريبا، ونسأل الله أن ينفع به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوب إخواننا أهل الريدة على الدعاة إلى الله وعلى السنة وأهلها وهم كذلك، ونسأل الله أن يزيدهم من فضله، وإلا هم كذلك وما أتوا بهؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلا محبة في الخير ورغبة فيه، وهكذا أيضا محبة للعلم والاستفادة أو الاستفادة من إخوانهم الدعاة إلى الله جل وعلا. فأهلا وسهلا به بأخينا محمد ومن جاء معه، والحمد لله رب العالمين.